الحمد لله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الفاتحة فاتحة الكتاب التي افتتح الله بها القرآن، فاتحة القراءة في الصلاة، فتفتتح بها القراءة في الصلوات نفلها وفرضها، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ما سورة في القرآن تسمت بعدد من الأسماء كسورة الفاتحة، وكثرة الأسماء دليل على شرفها. هي أم الكتاب الجامعة لمعاني الكتاب، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني. ومعنى السبع المثاني يعني تثنى في الصلاة، تقرأ مرة بعد مرة بعد مرة في كل ركعة، وتسمى سورة الفاتحة سورة الصلاة، لأنها شرط فيها وفي صحتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ركزوا معي في الحديث ده: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ولهذا ألف ابن الهاد في أنها تقرأ عند كل حاجة، وكل من كان له سؤال في أي طلب من أمور الدنيا والآخرة يقرأ فاتحة الكتاب. ويقول: وقد جربتها في أمور من أمور الدنيا والآخرة، وفي كل مرة يستجيب لي ربي. بغض النظر عن صحة الفعل، ولكن عندنا صحة الاستدلال. استدل بهذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. يعني كل ما يطلب وكل ما يسأل فهو له. وآخرون قيدوه بما ورد هنا، لأن باقي الحديث: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، أو قال في المرة الثالثة في مالك يوم الدين: فوض إلي عبدي، فوض إلي عبدي. وفي إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. سورة الفاتحة هي الرقية، فكما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كيف أن رجلا رقى سليم الحي بفاتحة الكتاب، ولما أعطوه عطية لذلك أبوا أن يأكلوا منها، وأبوا أن يقروا أبا سعيد على ما فعل في الرقية بالفاتحة، حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، اقسموا واضربوا لي بسهم. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، بل كما جاء في الحديث حديث أبي ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. والحديث الصحاح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الفاتحة نور، نور نزل ملك لم ينزل قبل قط، وفتح له باب من السماء لم يفتح قبل قط، وجبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فقال له هذا باب ما فتح قبل قط وملك لم ينزل قبل قط، بما نزل؟ قال أبشر بنورين قد أوتيتهما. ما هما؟ قال فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته، أي إلا أعطيته. وهذا يؤكد كلام ابن الهاد، ما تقرأ حرفا منها إلا أوتيته إلا أعطيته، فاسأل. الفاتحة كنز يا أخواني، غفل عنه كثير من الناس. ولو ذهبت تدرس الأسرار والمعاني والتدبرات في هذه السورة حقا لا تنتهي، حقا لا تنتهي. إذا كان ابن القيم قد ألف المجلدات الثلاث المعروفة مدارج السالكين فقط بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في منازل التعبد بين هاتين في هذه الآية، بين منازل إياك نعبد العبادة والاستعانة، سورة الفاتحة إذا قال الإمام فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين، اللهم استجب آمين، فإنه من وافق تأمينه أو قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لو لم يكن في الفاتحة إلا تلك، المؤمن على الإمام القارئ لها يغفر له ما تقدم من ذنبه. الفاتحة، الفاتحة، ولازم نتدرب تدريب عملي. احنا الآن درسنا يا اخواني بنركز ليس فقط على الشرح، بل نريد أن نقف على ما هو التدبر، ما هي التدبرات في هذه الآية، ما هي الأعمال المبنية على هذه الآية. فالآن حصل عمل قلبي وهو تعظيم الفاتحة، وأن تبقى على بال العبد لا ينساها أبدا، لأنه في حاجة إليها في كل سؤال في كل طلب، تفتح له المغلق. الأمر الثاني، يحتاجها في كل صلاة جهرية ليغفر له ما تقدم من ذنبه. لكن نتعلم تدريب عمل، هي ورشة عمل، كيف توافق الإمام في التأمين. فمن وافق قوله أو تأمينه تأمين الإمام، إذا وافق قولك قول الإمام فاحرص على ذلك. وبالتالي إذا قال الإمام ولا الضالين، فإنه لا شك بعد هذا المد الست حركات جزاك الله خير يأخذ برهة حتى يقول آمين ولا الضالين. شايفين البرهة ديت؟ فلا بد أن تنتظر أنت هذه البرهة حتى يوافق قولك قول الإمام. تدريب عملي، لا تعجل ولا تسبق الإمام ولا تتأخر عنه. وإذا كان الإمام يمدها وتعرفون أنه يمدها فمدها، وإن كان يقصرها فاقصرها، لتوافق ويوافق تأمينك تأمين الإمام. هذه طلبة شرعية، الموافقة للإمام في هذا مطلوب شرعي، مطلب شرعي. أول سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وبالتالي لن نتعرض لاستعاذة، الاستعاذة ليست آية من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بها الصحابة كتاب الله، وبهذه البسملة يتصاغر الشيطان. بارك الله فيك، في أي درس شرعي ديني ركز على ثلاث حاجات: قلبك، لسانك، جوارحك. يستمعون القول فيتبعون أحسن. والاتباع العمل اللي هتتبعه بعد أي درس أو في أي معلومة تعرفه، عمل للقلب وعمل للسان وعمل للجوارح. دلوقتي احنا المقدمة والتهيئة اللي قلناها ديت والأحاديث اللي ذكرناها في فضائل الفاتحة وأسماء الفاتحة، هذه تهيئة للقلب ليعظم شأن المتلقى وهو فاتحة الكتاب. فتبدأ بالبسملة، فإذا قلت بسم الله تصاغر الشيطان حتى يصير مثل الذباب. الشيطان المنتفخ يتصاغر بالبسملة حتى يصير مثل الذباب، ما يغيب المعنى عن قلبك. بسم الله الرحمن الرحيم، تصاغر الشياطين الآن حتى صاروا كذباب. احتقر وضعف وصغر حتى صار كذباب. بسم الله يعني أبدأ بسم الله، أو بسم الله ابتدائي، لأن بسم الله جار ومجرور. فين المبتدأ؟ ابتدائي. تقديره أن أنا أبدأ أو ابتدائي هو قولي بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مشروع في كل ابتداء، فده تدريب عمل. يبقى تدريب قلبي أو عمل قلبي استحضار قلبك أن الشياطين تتصغر بالبسملة، لأن احنا مش هنعيش مع الحروف، مش هنعيش مع الغنة والإخفاء والإقلاب دلوقتي خالص خالص، ده مش في دماغنا دلوقتي. ده المفروض لسانك استقام وبتقرأ قراءة صحيحة. الآن نريد أن نعرف حركة القلب التي تؤدي إلى الخشوع ومن قبله التدبر. فالآن القلب استحضر مشاهد استصغار أو صغر الشياطين بالبسملة، ثم استحضرت أمرا عمليا باللسان وهو أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند البدء في أي شيء، كل فعل، تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام تقول بسم الله. إذا أردت أن يتقبل فقل بسم الله، إذا أردت أن تعان ليتم العمل قل بسم الله، إذا أردت البركة في هذا العمل فقل بسم الله، إذا أردت المعونة من الله فقل بسم الله. تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام وتقبلا. ترجو بقولك بسم الله، يبدا تدريب عمل لكل الحاضرين صغار وكبار، رجال ونساء. اجلس بسم الله، تقوم بسم الله، تدخل بسم الله، تخرج بسم الله، تاكل بسم الله، تشرب بسم الله. في اول الوضوء قل بسم الله، في اول الطعام قل بسم الله، وكل بيمينك. الحديث عند الجماع بسم الله، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، الله أكبر. فقولك بسم الله عند الجماع يحصن ولدك، هو لسه في عالم الغيب، في عالم الغيب. بسم الله عند الذبح، تقول بسم الله فليذبح بسم الله كما جاء في الحديث. وهكذا يا أخوان في سائر شؤون أمورنا وحياتنا، في بداية الخطب، في بداية الدروس، في بداية المصنفات، في الرسائل إلى الملوك، في الرسائل إلى الأقارب، بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، تفتح بها المغاليق وتبارك بها العمل ويتمه الله عليك ويتقبله منك. تستحضر كل هذا عند كل عمل. تسمي الله، الله أول اسم من أسماء الله في كتاب الله هو الله، بسم الله، وهذا علم على ذات الرب سبحانه وتعالى. من تعبد الله، الأسماء الحسنى لمن؟ لله. الصفات العليا من؟ لله. الاسم الجامع اللي بترد إليه كل الأسماء وكل الصفات. حتى قال جملة كبيرة من أهل العلم أنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الشاهد. نرجع في كل الأسماء إلى اسم الجلالة الله. وهو اسم لم يسمى به غيره. هل تعلم له سميا؟ أراد المشركون أن يسموا آلهتهم الله فصرفوا عنها من الله إلى اللات، ولا يسمى الله إلا الله. هل تعلم له سميا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسماني الصحيح من أقوال العلم أنهما مشتقان، ومصدر الاشتقاق الرحمة، ودليل ذلك الحديث القدسي، قال الله تعالى أنا الرحمن وشققت للرحم اسما من اسمي. فهو الرحمن وهي الرحم، الرحم راحمان، نفس الحروف نفس بنية الكلمة. فأنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعت. واجب عملي إذا قلت الرحمن تتذكر الرحم، إن الرحمن اشتق من اسمه اسما للرحم فسماها رحما من الرحمة. فمع كل تسمية تذكر رحمك، وبادر وصل إن لم تكن قد وصلت، فضلا عن أن تكون قد قطعت. فإن الرحمن لا يصلك إلا إذا وصلته، تتعلق بحق الرحمن فيقول لها رب العزة أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. والإشكال إنها تقف عند مرور الناس على الصراط تطالب بحقها، عايزين نعدي تحتنا جهنم، وهي تطالب بأن يوصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. فصر رحمك لتمر على الصراط بسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وهما اسمان مشتقان من الرحمة. والرحمن والرحيم، وإن كان كلاهما من مادة رحيمة، إلا أنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما هناك اسمان مترادفان من جميع الوجوه، مفيش. طب ليه دي رحمة ودي رحمة؟ لا، في وجه فرق. فالرحمن الصفة الذاتية فعلان، وهي صيغة مبالغة صفة ذات. أما الرحيم فصفة فعل. هو الرحمن في ذاته، صفة الرحمة صفة ذاتية لله، وإن لم يكن هناك مخلوقون يرحمون، هو الرحمن، هو رحمن في ذاته. وهو الرحيم، وكان بالمؤمنين رحمانا ولا رحيما؟ رحيما، صفة الفعل. فصفة الذات لا تنفك، وصفة الفعل إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. من يشاء الله يرحم ومن يشاء الله يعذب، لكن الرحمة صفة ذاتية له فهو الرحمن. فالصفة الفعلية كالخالق، إن شاء خلق إلا ما شاء لم يخلق. لكن السميع صفة ذاتية لا تنفك عنه، البصير صفة ذاتية لا تنفك عنه، الرحمن صفة ذاتية لا تنفك عنه، الرحيم إن شاء رحم وإلا ما شاء لم يرحم. فما اكتفى أن يقول بسم الله الرحيم، بل الرحمن في ذاته، الرحيم في فعله إن شاء. بسم الله الرحمن الرحيم يتصاغر لها الشيطان، تذكرنا بصلة الأرحام، تذكرنا باسم الله الأعظم، تذكرنا بأبواب الدخول في رحمة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، انتبهوا، لأن تدبر الفاتحة فوق أنه تدبر الفاتحة هو سبب الخشوع في الصلاة الواجب الغائب عن أكثر الأمة. فكما قال أحمد، إن الرجل يبلغ الستين، إن الرجل يبلغ الستين وما صلى لله ركعة، مع أنه بيصلي معه في المسجد، يقصد ما خشع. الصلاة الخشوع، فليس لك من صلاتك إلا ما خشعت، إلا ما خشعت فيه. أما القلب اللاهي فلا يقبل الله من قلب الله، نسأل الله أن يغفر لنا. الحمد، الحمد أي الثناء لله، ولكن الحمد وإن كان مدحا وثناء إلا أنه مدح مع تعظيم. ممكن أمدح بلا تعظيم، أمدح شيء، أمدح مواصفات إنسان، لكن لست أعظم له ولست أحبه ولست أجله. المدح مع الإجلال والتعظيم يسمى حمدا، والحمد أعلى من الشكر، إذ أن الشكر يكون على نعمة مزداة، أزديت إلي معروف قدرك شكرا، شكرتك على ما فعل. لكن الحمد يكون على نعمة مزداة وعلى صفة ذاتية دون أن يزدي إليك معروفا، فله الحمد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في سنته، في شريعته، محمود في أمره كله، له الحمد كله. وجبنا كلمة كله ديت منين؟ من اللام، لله، تسمى لام الاختصاص. الحمد مختص كله بالله، حتى من أحسن إليك وحمدته فالمحمود على الحقيقة هو الله، خالقه وهاديه ومرشده لأن يعطيك ويحسن إليك. قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فوجه قلبه بالمودة لك فأعطاك. المحمود على كل حال، والمحمود في كل شيء ولكل شيء وعلى كل شيء، ليس إلا الله. فعله كله محمود، حتى بعد أن يدخل أهل النار، النار يحمد الله، ما ظلمهم شيئا، وأعذر إليهم وأمد إليهم في الأجل، يحمد في ذلك كله. أنعم عليهم كما ينعم على الطائع، وأغدق عليهم ما أغدق من نعيم الدنيا، سمع وأبصار وأفئدة وطعام وزواج وأولاد وصحة، ويأكلون ويشربون ويتمتعون، وأمهلهم وأساءوا وعصوا وعذبوا أولياءه وتركهم سنين. فإذا عذبهم بعد ذلك نقول له لك الحمد يا رب والشكر، أحسن صنيع يصنع، تحمد عليه. هم أنفسهم لا يجدون عذرا ويحمدون الله، يحمدون الله انه ليس فقط عدل، بل اعطى واغدق عليهم وابوهم ما ظلمناهم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، يقرون بهذا. الحمد لله، لله، لام الاختصاص على نعمه وآلائه، وان تعدوا نعمة الله التي يحمد عليها لا تحصوها، الحمد لله على خلقي، الحمد لله على شرعي. كان زماننا بنتخبط تخبط ما يعلم به إلا الله، كل واحد برأيه، كل واحد بدماغه، كل واحد بكذا، لاصطدم القريب والبعيد. فالحمد لله على شرعه، الحمد لله على تيسير هذا القرآن وتيسير ذكره وتيسير عبادته، فجعلها شريعة ميسورة سهلة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا اشتد أمر يساره ورخص فيه، في سفر، في مرض، في حيض، في نفاس، عند كبر سن، يرخص يرخص يرخص يرخص، حتى تبقى الشريعة أبدا لكل أحد ميسورة. قولوا الحمد لله على الخلق وعلى الأمر والشرع، الحمد لله على تصحيح هذه الآلات التي نتكلم ونعبد ونتحرك بها، الحمد لله رب العالمين. يبقى أول اسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين. إذا سمعت كلمة رب تعني ثلاثة أشياء معايا، رب تساوي ثلاثة أشياء: خلق، رزق، دبر. اللي خلقك ورزقك ودبر أمرك يبقى اسمه إيه؟ رب. يبقى ما بتقول يا رب يعني يا من خلقتني ورزقتني ودبرت أمري. الخلق والرزق والتدبير يساوي ربوبية. الحمد لله الذي خلق ورزق ودبر أمر العالمين، جمع عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الحشرات، عالم الزواحف، عالم الجمادات، عالم اللامرئيات، عالم لا نعرف عنه شيئا ويخلق ما لا تعلمون. رب كل العوالم واحد، هو الله رب العالمين. ولا يقال رب بلا إضافة إلا لله، رب الدار، رب الأسر، رب العمل، لكن رب على الإطلاق ليس إلا الله. خالق، رازق، مدبر للمؤمن والكافر، الأحياء والأموات، العاقل وغير العاقل، كل شيء. الله خالق كل شيء، فهو رب كل شيء. ما من داب إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها. لا تتنفس ولا تهضم طعام ولا تخرج ولا تتناسل إلا بتدبيره. رب العالمين. الحمد لله، الثناء مع التعظيم والجلال كله مختص بالخالق الرازق المدبر لكل أحد، لكل عالم من العوالم، فكل موجود سوى الله يدخل في كلمة العالمين. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يبقى ما معنى رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، كل عالم في السماوات، عالم الملائكة، عالم الجن والشياطين. ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. رب العالمين رب كل شيء. ما قال رب العالم وقدمت صيغة الجمع حتى لا يخطر ببال أحد استثناء شيء من ربوبيته. لا قيام لشيء إلا به، لا وجود له ابتداء إلا به، ولا قيام له إلا به، ومرد ذلك كله إليه. الحمد لله رب العالمين. قالوا سمي أي عالم منها؟ عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم سمي عالم لأنه علم وعلامة تدل على الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وعشان كده كل عالم من هذه الأشياء يسمى عالم، أصل الكلمة لأنها علم وعلامة ودلالة تدلك على الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الواجب العملي، كل شرحنا ده واجب قلبي، استحضرت المعاني دي بقلبك، ده عمل اسمه عمل القلب، وهو الملك الذي إذا استقام وفهم وتدبر ساق الجوارح. الحمد لله رب العالمين كلمة يحبها الله عز وجل، إذا أكل العبد اللقمة والأكلة أو شرب الشربة وحمد الله يرضى الله عنه. الله يحب الحمادين. فكما أنك تسمي عند كل عمل، احمد على كل صنيع تصنع. أكلت الحمد لله، شربت الحمد لله، تعلمت الحمد لله، في سائر شؤونك أبصرت فقل الحمد لله، سمعت فقل الحمد لله، فهمت فقل الحمد لله، يبقى لسانك حامدا، فهذه من الباقيات الصالحات. الحمد لله رب العالمين على أن وفق على الحمد، نوفقنا نحن نحمد. كل نعمة تحمد الله عليها فأعظم من تلك النعمة حمدك لله عليه. رزقت شيء عظيم جدا وقلت الحمد لله، الحمد لله أعظم مما رزق، فأعظم ما يرزقه العبد حمد الله. فلا يفوتنكم عند كل نعمة وإن صغرت أن تقول الحمد لله، بل على كل حال من أحوالك وشأن من شؤونك. قال رسول الله الحمد لله تملأ الميزان. يبقى ده عمله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، املأ بها قلبك وانطقها بحروفها الصحيحة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لو استحضرت مع كل قول الحمد لله نعمة فلن تتوقف عن الحمد. من نعم الدنيا والدين، من نعم العافين. ولهذا تحمد على ما أنعم به عليك وعلى ما أنعم به على غيرك. ولهذا في أذكار الصباح والمساء، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. بحمد واشكر عليه، على النعمة اللي بي وبأي أحد من خلق الله. فلما تشوف نعمة على حد قول الحمد لله، احمد له الله. جديدة دي، ها؟ رغم ان احنا بنقولها في كل اذكار صباح ومساء بس مش واخدين بالنا منها. ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك انا اقر انها منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ما انعمت على اي احد. لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. فلنا عمل مع الحمد ولنا تدبر مع رب العالمين. انت مش بتحمد اي احد، بتحمد رب كل شيء رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، استحضر هذا بقلبك، ان مع قولك الحمد لله حمدك لله الله يقول حمدني عبدي، الشاكر يشكر لك، الشكور يشكر لك حمدك. هو وحده رب العالمين، العالم العلوي والعالم السفلي، العالم المرئي والعالم غير المرئي، عالم الغيب والشهادة، ويخلق ما لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين. حوائج الناس هو يقضيها لأنه رب العالمين، فاستحضرها مع كل شدة أن تقول الحمد لله رب العالمين. غير أنك تعبدت بالحمد أصلا رب العالمين، الثناء عليه أنه رب العالمين يعني أنت المدبر لأمور العالمين وأنا واحد من العالمين. أنت مش واخد بالك أن المقصود بالحمد رب العالمين حتى عند البلاء في كلمة رب العالمين، لأن الدعاء دعاء مسألة ودعاء ثناء، فأثنيت عليه أنه مدبر أمور العالمين وأمري من الأمور، أمري من الأمور. الحمد لله لا يصلح أصلا أن ندخل على الملك إلا بحمده. يدخلون على الملوك المخلوقين فيبدأوا بالثناء عليه وذكر سيادتهم وذكر كذا وكذا، فالدخول على الله لا يكون إلا بالحمد. الحمد لله رب العالمين، وتبدأ الكلام مع ربك حمدني عبدي. الحمد لله، ولم يقل لله الحمد حتى يخلص كله لله. لله الحمد قد يكون لله ولغير الله، لكن الحمد لله فلا يكون إلا لله. كأن قلت الحمد لله وحده بتقديم الحمد على الجار والمجرور. الحمد لله تجمع لك أفضل صور الشكر وأفضل صور المدح، أعلى من الشكر والمدح الحمد. يكفيك من الحمد لله رب العالمين إنها أول آية بعد البسملة في كتاب الله عز وجل، فافتتح الله كتابه بالحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تاني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فحصل من الجلال والعظمة في القلب رب العالمين رب كل شيء، يبقى ملك عظيم. قال لك رب العالمين كأنك قلت من رب العالمين، قال لك الرحمن الرحيم. فرب العالمين هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. مين هنا معلم قرآن؟ معلمين القرآن فين اللي معنا؟ ها؟ تربية بالقرآن، بيحفظوا القرآن، بيعلموا القرآن، 1 2 3 4، أنت مربي. رب العالمين الرحمن الرحيم، أهم صفة للمربي الرحمة، أهم صفة للمربي أبا كان أو معلما الرحمة. فلما ذكر ربوبيته ذكر رحمته وراها على طول، ويبشر العباد بذلك سبقت رحمتي غضبي. قبل ما يقول مالك يوم الدين اللي هيحاسب واللي هيجازي واللي هيعاقب، قال قبلها ايه؟ الرحمن الرحيم مرتين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فينبغي على كل من سلك التربية ان يكون رحيما، فإن الله يحب موجب أسمائه وصفاته. لما وسع علمه كل شيء وسعت رحمته كل شيء. ورحمة الله لا منتهى لها. وإذا أردت أن ينالك منها أعظم الحظ فاتقه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة والله أعظم من رحمة أمك وأبيك بك، بل أعظم من رحمة من في الأرض جميعا بك. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الأسود بن السريع رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله، ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ بقول أنا عايز أعرض عليك كلمات أنا حمدت الله بها، وهذا يدل على حرص الصحابة على حمد الله بصيغ شتى. ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. الله، ربنا بيحب الحمد يا أخوان، تخيلوا، يحب أن يقول عبد الحمد لله. ألا تفعل ما يحبه الله؟ ألا ترضيه؟ ألا ترضيه فيرضيك؟ قال رسول الله، الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث عند ابن ماجه: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا الذي كان أعطى أفضل مما أخذ. هو أعطى الحمد وأخذ ما أخذ، قال الحمد أفضل له. لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل وقال الحمد لله لكان الحمد أفضل من ذلك كله، وده طبيعي. ولهذا يقول علي وابن عباس وكأنهم اتفقا رضي الله عنهما عن نفس الكلمة، يقول علي: الحمد لله كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نتقلب بين الخوف والرجاء والخوف. رب العالمين، يشعر في قلبك من الإجلال والعظمة رب العالمين. كلما ازداد ملك العبد وملكوته عظم فكيف إن كان ملك الرب؟ فجاء بعدها بالرحمن الرحيم، ثم عاد بك إلى التعظيم: مالك يوم الدين. وفي قراءة: ملك يوم الدين. المالك من الملك، والملك من الملك. واختلف العلماء أيهما أعظم، الملك ولا الملك، كل واحد منهم أعظم في وجه من الوجوه. المالك له التصرف لأنه مالك، والملك له الأمر، افعل ولا تفعل، أنت مالك الأرض دي. لكن يصدر ملك البلاد أمرا لا تزرع هذه الأرض، لكن لا يبيعها ولا يشتريها لأنها ملكك أنت. فالمتصرف في الملك مالك، والمتصرف بالأمر ملك، هو مالك وملك يوم الدين. الآمر فيه والناهي والمتصرف فيه. فالجمع بين القراءتين يعطيك هذه الفائدة وهذا المعنى. وهنا تعليق مهم لمن ينشغلون بالقراءات، فقد استشرى مرض في الأمة انشغال الإخوة والأخوات بالقراءات، وأكثرهم لا يفقهون دين الله. هذه بدعة ظهرت في الأزمنة الأخيرة. واحد يقول لك ده الشيخ يقول القراءات بدعة، ده يتبقى انت جاهل، تبقى جاهل لو فهمت هذا. الذي ينشغل بقراءة ثم قراءة ثم قراءة ثم قراءة ثم قراءة وهو لا يفهم معنى ما يقرأ، نقول له لا، تركت فرض العين إلى فرض قد كفاك إياه آلاف. إيه فرض العين؟ تفهم ما تقول؟ سؤال، مين من الصحابة اللي كان معه قراءات؟ أبو بكر، عمر، ها؟ عمر يمسك الرجل من تلابيبه لأنه سمع بيقرأ حاجة يقول ده مش قرآن، ومسكه وجره كده للنبي صلى الله عليه وسلم وما يعرف أنها قراءة. لا أزهدكم في علم القراءات، ولكن أوبخكم وأحذركم من ترك ما يجب أن تتعلموه إلى نافلة. وكذا من تعمق في اللغويات والنحو والصرف والكوفيين والبصريين وعايش حياته ولا يفقه كيف يصلي أصلا، هذا كله إخواني سرطان ورم بالضبط كده. تلاقي واحد ايه كبده بقد كده، ما شاء الله الكبد بقى قد ايه، الكبد بقى 20 كيلو لوحده. ايوه ده مرض، هذا ضغط على سائر الاعضاء واتلفه. فهذا انشغل بالقراءات ولا يفقه الفاتحة ولا يعرف معنى ما يقرأ ولا يتدبر ما يقرأ، فصار القرآن بقراءاته حجة عليه لا لا. فإني أحذر من ترك الواجب العيني في العلم إلى الواجب الكفائي أو المستحب من تلبيس إبليس. لا عندك همة للعلم ينسيك فرض العين في العلم، حقق فرض العين في كل العلوم ثم انشغل بفروض الكفايات والمستحبات. أكرر، طالب علم أو غير طالب علم، صاحب عبادة، حقق فروض الأعيان في كل العبادات. هل يصلح أن يقول إنسان أصلي الصلوات الخمس والنوافل وقيام الليل والصلاة بابه له ولا ألف ركعة في اليوم ويخشع فيها ولا يصوم رمضان، يصلح؟ يصلح؟ طيب اللي صلى الخمس صلوات وأحسنها وصام رمضان، ها؟ فهمت كلامي؟ فتأتي بفروض الأعيان في العلوم التي تتعلمها ثم زد ما شئت. لكن نلاحظ كثير من الإخوة والأخوات الآن، علم القراءات علم القراءات علم القراءات علم القراءات، فين يا ابني انت خدت حاجة في الفقه؟ فاهم اللي بتقراه دوت؟ لا أقسم بالله، الأولى ولا أذكر المسابقة كانت فين، الأولى كانت طبيبة وعندها 42 سنة وهي الأولى في قراءات العشر الكبرى والصغرى، أقسم بالله أدخلوني حتى يعني يفرحوني بالمكرمين من الإخوة والأخوات، فقلت لها يا دكتورة ما معنى الصمد؟ أقسم بالله لم تعرف. مع القطر الكبرى والصغر، وهي الأولى على هذا الفريق الكبير وهذا الجمع الغفير. انتبهوا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك وملك قراءتان. المطلوب ممكن باش معاك قراءات، لكن تعرف مالك وملك وتعرف توجيه القراءات، وإن لم تتقن هذه قراءة ورش ولا حفص ولا الكسائي ولا غير. احنا عملنا درس طويل توجيه القراءات المتواترة والشاذة الصحيحة. ليه؟ لأنه تفسير، بيان، علم. وقد لا يكون عندك علم بالقراءات، ولا تعرف من أصحاب هذه القراءة، ولا يضرك جهلك بمن صاحب القراءة، الكسائي ولا ورش ولا غيره، لا يضرك. لكن يعظم أجرك وثوابك أن تفقه وجه هذه القراءة. مالك وملك، مين اللي قرأ بمالك وملك؟ ولا تفرق معاي. لا أقول هذا تزهيدا في علم القراءات، ولكن دعوة إلى الانشغال بما ينفعك وتحرص عليه، فإذا وفيت فزد بعد ذلك ما شئت، زد بعد ذلك ما شئت. الورم ده بيحصل حاجات كتير جدا. أخ ما شاء الله معلم قرآن، وا وا وا وا وا، البيت واقع، زوجيته فاسدة، والديته فاسدة، هفرح إنه معلم قرآن ومتضخم في هذا الباب؟ لا، كان يبقى عندي معلم قرآن عادي ولكن يحسن الزوجية والوالدية والصحبة والجيرة ومستوفي الأبواب، وبعد ذلك زد ما شئت. فانتبهوا من تلبيس إبليس لانشغال بفروض الكفايات والسنن وترك فروض الأعيان. ده مرض في طلبة العلم وفي العوام وفي كل أحد، من مداخل إبليس. ناجح في طبه لكن واقع في بيت حاجات، واقع فيها، ساقط فيها، راسب فيها، يعاقب فيها بين يدي الله، يضيع من يعود، ساء خلق، ساءت عباداته، منشغل بطلب العلم، ولو حافظ على الصلاة الخمس يضيع منه الفجر، مش يضيع منه قيام الليل، أصله بيطلب العلم وصهران في طلب العلم. كل هذا من تلبيس إبليس. انظروا ما أمركم الله به على التعيين، ثم ازدادوا بعد ذلك ما شئتم من الخيرات مما يفتح الله عليكم. مالك يوم الدين، الدين الجزاء والحساب. يومئذ يوفيهم الله ايه؟ دينهم، جزاءهم وحسابهم. الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه. مالك يوم الدين. طب الله مالك يوم الدين ومالك الدنيا، فلماذا خص بذكر ملك يوم الدين وملكية يوم الدين؟ لأنه لا يدعي أحد ذلك. تعرف الدنيا حتى الملوك الصوريين يدعي ملكا، حتى تسمى أحدهم بأخنع اسم أنه ملك الأملاك، قل براحتك في الدنيا وتعذب على ذلك. لكن يوم القيامة أين ملوك الأرض؟ ينادي الله، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين الملوك؟ لا يجيب أحد، لا يجيب أحد. فمالك يوم الدين بلا منازع ولو منازعة صورية لا يوجد، لم ينطق أحد من مخلوقه يقول أنا لي ملك، أنا لي شريك. في الدنيا يدعون هذا، قال فرعون أنا رب العالمين، ادعى ربوبية مش ملكا. لكن في الآخرة ولا الادعاء، فهو مالك يوم الدين. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. الملك يومئذ الحق، ملك الحق للرحمن. لا يملك أحد كما قال ابن عباس في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. مالك يوم الدين، مالك لإقامته، هو الذي يقيم يوم الحساب، هو الذي يقيم يوم القيامة. فالملك الحقيقي لله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، لا ملك سواه، يقبض السماوات والأراضين بيمينه ويقول أنا الملك. أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. العمل اللي هيترتب مالك يوم الحساب والجزاء، فلا بد أن يعد للحساب والجزاء حسابا وإعدادا، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. لأن العبد يوضع في الميزان، إما يثقل وإما يخف. مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعطيك بابا من أبواب التدبر، تدبر في الآية في ذاتها ثم اقرأ ما قبلها معها يفتح لك باب للتدبر، واقرأها مع ما بعدها يفتح لك باب تاني. تاني، الآية في ذاتها يتولد منها معاني، إذا ربطتها بما قبلها يتولد معنى آخر. كما قلنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تولد معنى جديد، إن رب العالمين ربوبيته ربوبية رحمة. فهمتوا ازاي؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فرحمته سبقت ذلك، سبقت جزاءه وحسابه وعقوبته أو إثابته، رحمته غالبة. معنى آخر غير معنى اللي فهمناه من مالك يوم الدين. وكذا الأسماء الحسنى، كل ما يجيب لك اسمين وراء بعض، العليم الحكيم، العليم من الأسماء الحسنى في نفسي، والحكيم في نفسي من أسماء الحسن، إذا اجتمع تولد حسن غير الحسن الموجود في كل واحد منهما. عشان نعيد شرحه تاني، أنا نقوله كتير الموضوع ده. مالك يوم الدين، في الدنيا أملاك كثيرة، أما يوم القيامة فلا مالك إلا الله، الأمر يومئذ لله. إياك نعبد وإياك نستعين، بيسموها سر الفاتحة الآية دي، دي اللي ألف فيها ابن القيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. طب هنشرحها في دقيقتين ثلاثة، احنا عايزين مجلدات، اللبيب والإشارة يفهموا، والأمر مهم جدا. لو فتح الله عليك بفهم هذه الآية لصرت أفضل عباد الله. آية دي ما بتشرحش في دقيقتين ثلاثة، الآية لها تطبيق عملي معاك في كل موقف، في كل قول وعمل في حياتك. إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة كمال الذل مع كمال الحب، وليس ذلك إلا الله. اللي بتخاف منه وترهبه ما بتحبوش، واللي بتحبه ما بتخافش منه إلا الله. كمال الحب مع كمال الخوف والذل هي دي العبودية، فالعبودية لا تكون إلا لله. ففروا إلى الله، أعلى مراتب الخوف يحصل معها الفرار. فإذا رأت أن تنجو من أعلى مراتب الخوف ذهبت إلى أكبر مكان للأمان، إلى الله، دي العبودية. فلا يجتمع الخوف والرجاء بهذه الصورة إلا في حق الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. انتبهوا، ما قال نعبدك ونستعينك، بل قال إياك، زي ما قلنا الحمد لله لخصه وحده، لتخصيصه وحده بالعبادة، يعني كأنه قال لا نعبد إلا إياك، لكن نعبد إياك ونعبد غيرك، نستعين بك وبغيرك، لكن إياك نعبد، إياك وفقط نعبد، إياك وحدك نستعين بك. ده فايدة تقديم إياك. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد ونستعين، لكن كرر إياك، أنت وحدك نعبد، أنت وحدك نستعين بك، غير أنت وحدك نعبد ونستعين، تأكيد لشأن العبادة وشأن الاستعانة كل على حدة للاهتمام والحصر. يمكن يكون عبادة مع استعانة، لكن ممكن عبادة فقط أو استعانة فقط، لا لازم الاثنين مع بعض. إياك نعبد وإياك نستعين، لن تستطيع أن تعبد إلا أن تستعين بالله، وإن استعنت فلا بد من عبادة. وده يجمع ليك دخول الجنة بالأعمال ولا برحمة الله، الاثنين. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، العمل أهو، دخلتوا الجنة بالعمل بالعبادة. فإن لم تستعن بالله ليغفر لك الذنوب ويعظم لك الأجور ويفتح لك أبواب الجنات ويقبلك على تقصيرك ويشكر لك صنيعك، ليس إلا بالاستعانة بالله. إياك نعبد وإياك نستعين في كل شيء، أي عمل تعمله من عمال الدنيا والآخرة، أعبد الله في هذا العمل، انظر إلى أمر الله فيه، تحصل مال شوف أمره إيه ونهيه إيه، زواج شوف أمره إيه ونهيه إيه، طلاق شوف أمره إيه ونهيه إيه، أي عمل تحب أو تكره أعبد فيه ربك واستعن بالله، فوض إليه وكل إليه. واجتماع ذلك العبادة مع التفويض لله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، هاهو في أم الكتاب، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا سبب فساد كثير من أولاد الملتزمين، لأنه بيخش على موضوع التربية، احنا بقى الملتزمين وهنربي والعيال هتحفظ القرآن وهيكون داعية وهيكون، فين يا ابني استعانتك بالله؟ فين تفويض الأمر لله؟ أنت تريد أن تعبد ونسيت الاستعانة، فأخفقت، فشلت، لأنك لم تستعن بالله، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين تظهر أنك تبرأت من حولك ومن قوتك واستعنت بالله. أنت عارف غير المستعين بالله أو اللي استعانته ضعيفة، تلاقي دعاءه ضعيف. إبراهيم عليه السلام يدعو ويقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما أظنش في حد دعا بالدعوة دي واستمر فيها، صح؟ نعبد الأصنام يا عم الشيخ، إحنا نعبد الأصنام وولادنا يعبدوا الأصنام، أصنام إيه بس؟ يدعو إبراهيم بذلك، دعيت الله عز وجل ألا تكون ملحدا، استعذت بالله من الحول بعد الكون، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الكفر بعد الإيمان، ومن الفسوق بعد الطاعة، ولا أنت حسنك الملتزم في المسجد مع الإخوة خلاص أنا كويس مفيش حاجة. الخشية والأمن من مكر الله، مصيبة الأمن من مكر الله. إياك نعبد وإياك نستعين من أول توحيدك وتركك لعبادة الأصنام إلى أقل طاعة تراها وأقل معصية تراها أنك بعيد عنها، لا بد من الاستعانة بالله. نسيت الاستعانة وقعت، وهتبقى العالم الكبير وتقع في الذنب اللي ما يقعش فيه أخ ملتزم لسه، لأنك ما استعنتش بالله. إياك نعبد وإياك نستعين لا تنسوها أبدا في أي عمل صغر أو كبر. ملاحظين الكلام كان ماشي بصيغة الغائب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد، ها التفت الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، بيسموه الالتفات، الانتقال من الكلام عن غائب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مش إياه نعبد، لا إياك. يقولون كأن المصلي أو قارئ الفاتحة قد حضر بين يدي الله ثناء ثناء ثناء حتى كأنه يراه، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. مشهد الإحسان، تعبد الله كأنك تراه فبتكلمه، بيعلمنا المشهد ده في سورة الفاتحة. مش نعبد الرحمن الرحيم ونستعين بالرحمن، لا لا لا، إياك كأنك قد حضرت بين يدي جلال الملك سبحانه فكلمته كفاحا مباشرة كأنك تراه، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تحول من الغيبة إلى الخطاب، إياك نعبد مش أعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل إياك أعبد ولم يقل أعبدك وأستعينك، إياك نعبد. هذا تصغير النفس، أنا واحد يا رب من اللي بيعبدوك مش أنا بعبدك. فالأدب يستلزم هنا صيغة الجمع، رغم أن عارفين صيغة الجمع دي للتعظيم، لا هنا لاستقلال شأن النفس. ها أنا بحترمك يا فلان، أنا بعظمك، أنت مين يا ابني أنت؟ لكن ما تقول له إحنا كلنا بنحترمك إحنا كلنا بنعظمك، لا هنا لها معنى. إياك نعبد، يا رب أنا واحد في اللي بيعبدوك اقبلني، إحنا متوجهين كلنا أهو. وفيها بيان لمشهد يحبه الله، أن تتوجه إليه أمة جماعة، فاركع مع الراكعين واعبد مع العابدين وكن مع إخوانك وتعاون على البر والتقوى، فإن الله يقبلنا ويشفع بعضنا في بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا المعنى إن غاب عن قلبك فاعلم أنه لا سبيل إلى الإيمان الكامل ودخول الجنة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إياك نعبد وإياك نستعين. أنت عارف الخايب يخش في وسط كده اللي داخلين، يلا أنا داخل معاهم، لكن بنفسي كده لا، ده أنا خيبة مصلحش ادخل لوحدي كده، انا عايز حد يعززني يقويني. اخوانك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فدعونا واستعنا جميعا بك يا رب، لو كنت انا مقصر اجبرني بهؤلاء، بعضهم اولياء بعض أحباء ونصراء. فهذه من نصرة أهل الإيمان. قال وهو من الدعاء والتوجه إلى الله بصيغة الجمع، إياك نعبد وإياك نستعين، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واركعوا مع الراكعين. صلاة الرجل وحده أزكى منها أن يصلي مع أخيه، وصلاة الثلاثة أزكى من الاثنين، وصلاة الأربعة أزكى من الثلاثة، وكلما زادوا ازداد الطهر والزكاة. ولهذا إذا صلى وحده واحد، إذا صلى في جماعة 27، ونفس الصلاة الجماعة، عليكم بالجماعة واحذروا الانفراد، فإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية. في وسط إخوانك ومع إخوانك ومع إخوانك تجد من يرشدك ويوجهك ويناصحك، بس الإخوة متعبين والاحتكاكات مع الناس مؤرفة كدر الجماعة خير من صفو الوحدة. لوحدك وصافي ورايق أحسن منها مع الجماعة وفيه كدر. أحب إلى الله وأقرب إلى الله أن تكون مؤمنا معاشرا للمؤمنين، محتكا بهم، متحملا لأذاهم، من عبد انفرد. واعلموا أننا لا نواجه هذه الموجات العالمية من الكفر إلا بجماعة. الأمر يحتاج إلى قوة، لا يحتاج إلى انفراد. فلا تخذل إخوانك أبدا، ولا تفرط في محبتهم أبدا. إن الله يؤصل عندك هذا المعنى في كل صلاة. فعلمنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين. إحنا كلنا رب، هو كلنا أنا والإخوة والأخوات كلنا رب بنعبدك وبنستعينك. المؤمنين كلنا رب بنعبدك ونستعينك. وما خاطب الله أبدا يا أيها المؤمن ولا يا أيتها المؤمنة، دائما يا أيها الذين آمنوا. وأن هذه بعد أن ذكر الأمم السابقة المؤمنة واللاحقة قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أنتم أمة واحدة توجهوا إلي جميعا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ربنا بيحب الإخوة المؤمنين المترابطين صف واحد. أي شذوذ احذره، ولو على حساب نفسك، ولو رأيت أنه عندك أقل في العبادة، فاعلم أن وجودك في الجماعة 27 لوحدك تشتغل 27 مرة عشان توصل ومش توصلش، محتاج جهد 27 مرة، ومع الجماعة بالجهد القليل تضاعف الأجور في كل شيء، في كل شيء. عرف هذا الكفرة مفهوم اتحاد أوروبي، اتحاد الولايات، اتحاد كذا وكذا لأجل دنيا. أما التعاون على البر والتقوى وتكامل أهل الإيمان وكونهم أمة واحدة، لا، ده بركات من السماء، يحب الله ذلك. الله يحبنا جماعة أمة. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا أبدا. كل شيء يدعو إلى ذلك اعلم تترك لأجله أشياء، أشياء. وأولى الأولويات هذه توحيد أمة واحدة. أعلى حاجة بنتكلم فيها هي الإيمان والكفر، بعدها على طول مباشرة بعد إيمان والكفر الولاء والبراء، المحبة والكفر، محبة أهل الإيمان. إياك نعبد وإياك نستعين، وده أشرف مقام للعبد، مقام العبودية لله. إياك نعبد وإياك نستعين. الحديث اللي ذكرناه في الأول قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي. إيه ده اللي بينه وبين عبده؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أيوة، خلي بالك أنت بتعقد في كل صلاة معاهدة بينك وبين الله. بنود المعاهدة بقول ايه؟ يا رب اياك نعبد اياك نستعين. وتصلي رياء، رياء الناس، نقضت العهد. انت بتقول اياك نعبد، انا متوجه اليك، ثم يتوجه قلبك الى سواه ترائي وتسمع، او تعجب بنفسك تري نفسك، تبقى مبسوط بنفسك. انت قلت اياك نعبد، ما قلتش اياي اعبد ولا اياهم اعبد. فالمرائي كذاب قد نقض العهد مع الله اذ قال اياك نعبد وهو كذاب. قل لا أعبد إلا أنت، أخصك وحدك بالعبادة، روح متوجه قلبه للخلق وزين القراءة لهم وحسن الصلاة لهم. إياك نعبد فلا ترائي ولا تعجب، أصدق فيها واصدق في إياك نستعين فلا تلتفت إلى غيره. أنت منشغل بالصلاة بمشكلتك وهمك وزوجتك وأولادك، ليه؟ ما أنت فوضت الأمر إليه، ركز بقى معاه. أنت ما استعنت به، ما فوضت الأمر إليه، لو فوضت لا توجهت إليه وحده. ولهذا كما إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إليه عشان يقول إياك نعبد إياك نستعين. إياك والكذب في قولك إياك نعبد وإياك نستعين، إياك والكذب في هذه الكلمة، هذا بيني وبين عبدي، أصدق حتى يصدق الله عز وجل في قوله ولعبدي ما سأل. أطلب بعد كده عبودية لله وحده، لا رياء ولا عجب ولا غيره. وإياك نستعين فلا يلتفت القلب إلى سواه، لا يلتفت لغيره، يصدق الله لعبدي ما سأل. أطلب بقى اللي أنت عايزه، كأن الله يقول لك أنا وكيلك، أنا المعبود وحده، لا لا لا أطلب اللي أنت عايزه، خلاص قضيت الحاجات. ركزوا، لو عشنا أعمارنا لنفقه الفاتحة لاستقامت العبادة، استقامت الحياة كلها. إياك نعبد وإياك نستعين، امتثلتها في الصلاة وعهدت ربنا عليها، بعد الصلاة إياك أن تتحاكم إلى غير شرعه. أنت أعلنت منذ قليل في كل ركعة أنك لا تعبد إلا الله، يعني لا تطيع سواه، هترجع بقى تطيع كبراء وزعماء وقوانين ودساتير، يبقى أنت كذاب، أنت ما عبدتش ربنا. الفاتحة جمعت كل ما في القرآن، فاتحة الكتاب أم القرآن، القرآن العظيم، النبي يقول فاتحة هي القرآن. العلماء يفسروا كده يقول يعني القرآن العظيم، يعني اللي جمعت كل حاجة في القرآن، لا تجد شيء في القرآن إلا والفاتحة تجمعه، تعرفك بالله، تعرفك بالطريق الموصل إلى الله، العبادة والاستعانة، تعرفك بحقوق الله، تعرفك بأولياء الله صراط الذين أنعمت عليه، تعرفك بأعداء الله على اختلاف أصنام فيهم المغضوب عليهم والضالين، تعرفك بالحال بعد القدوم على الله مالك يوم الدين فيكرم هؤلاء ويهين هؤلاء، تعرفك بأيام الله، تاريخ، تاريخ المغضوب عليهم، تاريخ الضالين وقبلهم تاريخ الذي أنعم عليهم، جمعت كل شيء. لو حبينا نحط كده سورة تجمع القرآن كله فجعلها الله الفاتحة فافتتح كتابه، كما ولله المثل الأعلى. أي حد عايز يقول يبدأ خطبته بإيه؟ بالأمور الجوامع الأساسية وبعد كده أديكم تفاصيل، لكن هو أصل أمرنا هو، فأصل الأمر الفاتحة. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا حياة لمن يحقق فاتحة الكتاب. حقق هذه المنازل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا يصلح إذ أنه الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إلا أن يعبد. أنت تقول الحمد لله أنت الله ورب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين، يعني الدنيا والآخرة بيدك، لأنها تعبد سواه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يصلح إلا ذلك. اللي أنا بعمله دلوقتي بربط الآيات اللي قبلها بها. ركز آخر كريم، أنت معلم قرآن أو مسلم، تقرأ القرآن تدبر في الآية بعدين هات اللي قبلها معاه واربطها باللي بعدها، ده أصل بدولك النهاردة من أصول التدبر وأصول الفهم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، طبعا إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كان المعبود والخالق الرازق المدبر الرحمن الرحيم اللي أمر الدين ملك يوم الدين له وملكيته له، لا لا لا لا لا لا لا لا، مش هتوجه إلا له، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اتفتح لك أبواب الخير كلها، بس حقق اللي في الأول ده، الثناء والمدح لله سبحانه وتعالى والصدق في التوجه إليه بالعبودية والاستعانة، ثم سل ما شئت، ثم سل ما شئت 17 مرة فرض علينا نقرأ الفاتحة. عندنا 17 ركعة فريضة في اليوم، لابد أن تقرأ في كل ركعة منها الفاتحة 17 مرة. طب ضف إليها ما تصلي من النوافل عشرات، قيام الليل نوافل مطلقة لا تصح ركعة. الركن الأساسي اللي تقوم به الركعة فاتحة الكتاب، ما يعديش عليك الموضوع ده كده، ما يعديش عليك كده، ما يجعل لهاش الله عز وجل الركن الأساسي في عمود الدين اللي هو الصلاة وانت مش واخد بالك من معانيها ولا تقف على تدبراتها. في هذه السورة من كليات العقيدة والشريعة والتاريخ وتوجيه القوم ما فيها. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ما لم يكن لله وبالله ينقطع، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما لم يكن بالله ولله، لله إياك نعبد، بالله إياك نستعين، لله العبودية لله وبه يعني تستعين به. قال ما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فاسأل ما شئت، هذا سر الفاتحة. لكن حقق الأولى، إياك نعبد وإياك نستعين. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونجعل النصف الثاني اللي هو سؤال العبد وتاريخ الأمم ومصير الخلائق إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم، بيبين لك بقى الطريقة والنهاية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين آمين. نكتفي بهذا القدر أخواني، ولكن قبل أن ننصرف بارك الله فيكم، القرآن الكريم ليس درسا يقال وانتهى الأمر، كل آية نحن مأمورون أمر وجوب مش استحباب أن نتدبر فيها. والتدبر نقول دبر الأمور يعني عواقب الأمور، شوف الآية دي هتعمل بها إزاي، إيه اللي بعد التلاوة بما ستتلوها. ولهذا قالوا يتلونه حق تلاوته، ناس فسرتها التلاوة يعني التجويد والقراءة الصحيحة، وأكثر العلماء إن لم يكن كل العلماء وكتب التفسير قال يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه بحق العبادة، يعني استمعوه فطبقوا. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمنا العشر آيات لا يتجاوزهن حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. اللي بؤكد عليه اليوم العمل ثلاثة، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. ماذا مر بنا اليوم من عمل اللسان؟ قول بسم الله عند كل عمل، قول الحمد لله بعد انتهاء من الأعمال، مش كده؟ وعند رؤية النعمة على نفسك أو على غيرك، ما دي كلها أعمال تكتبها وتبدأ تطبق وتعلمها لأولادك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس معلم القرآن وفقط، كل أب وكل مربي كل مسلم، تعلمها لزملائك وجيرانك وكل من تلقاه مجالسنا تملأ بالقرآن ومعاني القرآن الذي يشوشه المشوشون ويغطي على معانيه ويفسد ويحور فيه المحورون والضالون. فأصبح فرض عين علينا يا إخواني أن نقيم معاني القرآن عند الناس. الآن التيار الشديد اللي جاي على الأمة هو إيه؟ باسم القرآن وباسم الدين والشريعة، ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلو لم تفهم كل آية حق الفهم وتبلغها، غيرك شغال في أن يؤول الآية على غير ما نزلت له ويضل الناس. مش واحد اللي شغال، ده أمم قاعدين للموضوع ده. فلو لم نحمل هم هذه الأمة ولو لم نحمل هذا الكتاب يستبدل الله عز وجل قوما غيره. ناس بقى تشيل الرسالة وتشيل الأمانة. ليس ترتيله يا إخواني فقط إقامة الحروف، بل إقامة المعاني وإقامة الأعمال في الأمة، هذا معنى النجاح الحقيقي. وأما ذلك فالخسران الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، قرآن سنة تواصي به، تواصي مواصاة مفاعلة تكون من طرفين، لا بد أن نتواصى بالحق وإلا فالخسار. توصي زوجك وولدك زملائك أقربائك جيرانك كل من تلقاه، تعلمه ما تعلمت وتوجهه إلى ما وجهت إليه من كتاب الله عز وجل، وإذا فعلت هذا لن تفرش لك الأرض حريرا وورودا، بل ستلقى من يعاديك. ولهذا قال وتواصوا بالصبر. إيه المشكلة؟ نلقى ما نلقى في سبيل كتاب الله، في النهاية ما كتب لك سيصيبك، فاجعل ما يصيبك في سبيل الله، ما يصيبك سيصيبك، عملت لله أو لم تعمل أو عملت للشيطان، فلما تخسر الدنيا والآخرة؟ لما يكون ابتلاء في الدنيا وعقوبة في الآخرة؟ اجعله ابتلاء في سبيلي. وتواصوا يا أخواني بالحق. إن لم يكن الحق هو القرآن فما هو؟ إن لم يكن فهم هذا الكتاب ببيان محمد صلى الله عليه وسلم فما هو؟ ليس الحق إلا ذات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شايف يا شيخ اللي بيحصل؟ البلد راح فين والناس راح فين؟ اصبر يا عم في. لكن يظل حتى صاحب القرآن يجاري المتسخطين؟ لا والله. ولهذا لما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في نبرة كلامهم غضب، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ نبي في ظل الكعبة متوسد بردة، رجل يقول له ادعي لنا، انت مش شايف اللي احنا فيه؟ النبي يغضب. طب يغضب ليه؟ لانه لمح نبرة التسخط، استعظام الامر، وهندننا في اللي احنا فيه ده، ما يصلح ان نجاري الناس في هذه الكلمات. يا اخوان يا الدنيا راح فين؟ الدولار بقى بكذا، والجنيه ما عادش ليه قيمة، الناس مش لاقية كذا وكذا. يقول له قد ربط النبي على بطنه الحجر والحجرين وذهبوا ليغزوا أكبر دول العالم في ذلك الوقت، الروم وجيش رايح جعان ما معوش أكل، الجندي فيهم ما معوش تمرة، معاه نواة يمصها. قل له احنا امتى كان بيأثر فينا الكلام ده؟ ده معنى تواصوا بالصبر. ولكن نجل المسلمين وحملة القرآن يتواصون بالجزع والهلع والشكوى والسخط. لا يا اخوان، ليس هذا معناه ان احنا لا نعالج الاشكال ولا نعالج المشكله ولا نواجه البلاء، لكن النفس مطمئنه مستقره. اتكلم عن عمل القلب واللسان، لا اتكلم عن عمل الجوارح. عمل الجوارح مش محتاجين تواصل، هم هيجروا في الدنيا وهيسعوا وهيحصلوا ما تقلقش، لكن الاشكال عندنا في القلب. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن لم يكن قلب صاحب القرآن وقارئ كتاب الله عز وجل حق تلاوته هو المطمئن المستقر، هو الذي يقال فيه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ليشكو إليك مثل هذا؟ قد أقول له احنا عندنا هم أكبر من كده، الوظائف والمعاش والدنيا والأمراض، عندنا موضوع أكبر من ده. هو في أكبر من كده؟ طبعا، هم الرسالة، هم الدين، هم الدعوة، كل ما يفعله كل أحد نحن نقبله منه، وإن جلد الظهر وأخذ المال، لكن أن يترك الدين لا، أن يترك الشرع لا، أن يترك القرآن لا، أن يقام غير كتاب الله لا. أصبر على الجوع وأصبر على العطش وأصبر على الحبس وجلب الظهر، لكن لا أصبر عن ترك شرع الله، لا أصبر على ترك شرع الله وعلى ترك دين الله، لا نملك سواه، ولا ندخل الجنة إلا به، ولا يستقيم أمرنا في الدنيا قبل الآخرة إلا به. فده موضوعي، دي أمانة بوديه عرضها الله على السماوات والأرض فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها حملها الإنسان، فهل سنكون ظلومين جهولين أم مقيمين لا حق القيام؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بعد إيمان وعمل صالح. القرآن القرآن القرآن، قرآن قراءة، قرآن علم، قرآن عمل. فكلما قرأت آية شوف عمل القلب إيه، وهذا لا تستطيع أن تحدد الأعمال إلا بعد الفهم. فقرأت وضبطت قراءتك وعرفت معناها، ابدأ فكر في العمل واكتب وتابع نفسك فيه. درجة آخر من إخوة في بعض الدروس اليومية للقرآن يقول يا شيخ احنا كل يوم نسمع أوامر على ما بنبدأ في الأمر الجديد من كل سنة اللي فات، نبدأ الجديد من السنة اللي فات. أقول له كلما تكرر القرآن معك وقرأت وردك ستعود المعاني لأنه مثاني. انت نسيت النهاردة قضية بر الوالدين، جايالك سورة الأحقاف. إذا كانت فاتتك في الإسراء مش هتفوتك في الأحقاف، مش هتفوتك في البقرة، وبالوالدين إحسانا، هي تتكرر وتثنى المعاني. فاحفظ وردك، يعني حافظ عليه قراءة وتلاوة وفهما وتدبرا وعملا. فإذا قصرت في العمل تأتي الموضع الآخر من القرآن يقوم لك العمل، لكن يبقى المقصد ده عندك والاتجاه ده عندك. كان يعلمنا القرآن والعلم والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن. اجعلنا من يستمعونه فيتبعونه. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.